لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا لجا ولا منجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة يا رب العالمين اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه أسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سوءا إلا صرفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وأعنته وسددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأكثر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يقينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم، اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا من مواصينا بيدك، يا ربنا وإلهنا ومولانا، انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، انصرهم في فلسطين، انصرهم يا ربنا في فلسطين، انصرهم في فلسطين وفي سائر أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود المجرمين ومن شايعهم من الملحدين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم فرق كلمتهم وشتت شملهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. ربنا أجب دعاءنا ولا تخزنا ولا تردنا خائبين. اللهم أصلح نساءنا وشبابنا، اللهم جنبهم الفواحش والآثام، اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا كريم. اللهم اهد قادة المسلمين جميعا لذلك يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.